مرحبا. السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت سيدنا الشيخ، أنا أخو الشيخ عبد الله أبو عبد الرحمن. نعم. من العقبة. إيه. حتى كلمك مع كلمك قبل يومين أو امبارح. إيه نعم. بس هو رجع حق طلب مني، أنا موجود في عمان على أساس أكلمك. نعم. إنه أنا على حسب ردك الكريم كان إنه لا يجوز الموضوع. إيه نعم. بس أنا هون بحس إنه أنا أذنبت من ناحيتهم، إنه أنا جريتهم معاي، لأنه في البنت يعني أخذت اسمي ومسلمة اللي هي الطفلة، وحتى كمان الأم نفس الشيء. نعم. فهنا احنا نطلب التوبة والهدى والصراط المستقيم، ونفس الأم انها تجهل يعني برضه انا اجهل حاجات كثيرة، فلازم انا اكون القدوة. فهل برضه كمان ما يجوز انه تستمر العلاقة او الزواج يكون قائم؟ ما في زواج يا اخي، الله يهديك، هذا سفاح وليس بنكاح. وين الزواج؟ أيوة. الزواج بيكون بعقد شرعي بشهادة رجلين عدلين مسلمين وبإذن ولي البنت وإلى آخر ما هنالك من أمور معروفة في الشرع، هذا أولا. ثانيا، إذا فرضنا ونرجو أن تكون صادقا بأنك أنت تبت إلى الله وتلك أم الفتاة ولا أقول زوجتك كمان تابت إلى الله عز وجل، فماذا تفعلون في البنت؟ أنا فهمت من أخيك أبي عبد الرحمن بأنك سجلتها في دفترك. أيوه. اسمع يا أخي، الله يهديك. الله يهدينا. أنت خلاص انتهى دورك وإجا دوري أنا الآن. فأنا فهمت أنك سجلتها في دفترك، أي صارت هي بنتك وهي ليست ابنتك، هي بنت سفاح وليست بنت نكاح. فهب أنك تبت وتابت خليلتك والتي سافحت معها تابت فعلا توبة نصوها، نفترض هكذا. البنت هذه كيف تربونها وكيف تعيش أنت معها وأنتم لا تزالون في سفاح؟ فالأمر جد خطير وخطير جدا. لذلك أنا قلت أنه ما دامت هي تعيش الآن في بريطانيا وهي بعيدة عنك وهي لا تدري لعلها اتخذت خليلا وخدينا غيرك، شو بدريك؟ فلذلك ما دام أنها بعيدة عنك وابنتها معها، فمن السهل أن تعيشي وهي شرع بنت تلك وليست بنتك أنت، فهي تقال بنت فلان البريطانية ولا تقال بنت فلان المسلم الأردني، لا. لذلك كانت نصيحتي أن تدع المسافح معها أو أم البنت مع بنتها في بريطانيا وتكتب لها بيان أني أنا عرفت أنني كنت مذنب مع ربي حينما عاشرتك هذه السنين الطويلة معاشرة غير شرعية، وأنجبنا من هذه المعاشرة اللا شرعية بنتا، فهمت أن هذه الحياة التي عشناها من الناحية الإسلامية ليست حياة زوجية وإنما هي حياة زنا وفحش. لذلك أنا تبت إلى الله عز وجل، ومن اليوم لا علاقة لي بك، فافعلي ما شئت. وأنصحك أن تتوبي إلى الله عز وجل كما تبت أنا توبة نصوحة. وإذا كانت، أنا بقول لك إلك، إذا كنت بتعرف يقينا أنها آمنت وأسلمت فلا يجوز لها أن تتزوج برجل بريطاني نصراني أو نصراني غير بريطاني، وإنما عليها قبل كل شيء أن تتوب إلى الله عز وجل، وثانيا أن تتزوج برجل مسلم. أما أنت فلا تتزوجها، لأن هنا حالتان، افترضنا أحسن الحالتين. الحالة الأولى أنها تابت مثل ما أنت بتقول أنك تبت، هذه البنت ليست بنتكم، فلو أنك تزوجت زوجة شرعية أو عقدت عليها من جديد ورزقت منها ولدا، هذا الولد سوف لا يكون أخاها، فإذا كبرت هذه البنت فهي تكون غريبة عنه ويكون هو غريبا عنها، فكل ما عشت راح تتعقد الحياة. ولذلك كما يقال اضرب الحديدة وهي حامية، فالآن البنت عمرها 6 أو 7 سنين كما سمعت، 5 سنين فهي صغيرة الآن، فخليها مع أمها وأبلغها وتقول لها هذا فراق بيني وبينك وتذكر لها السبب، هذا هو الدين وهذا هو النصيحة. الله خير يا شيخنا، بس في نقطة برضه أنا أحب أثيرها، اللي هي إنه أنا مثلا لما أعطيها الرد يعني عندما أنت نصحتني أو أرشدتني، ممكن هي تقول طب إذا كان أنا يعني أقنعت إن تسلم والبنت أسلمت وداخلي معاي على أساس مسلمة، فلما تحس إنه هي تشعر إنه فهي ممكن ترتد عن الإسلام ترجع نصرانية وتعيش يعني. شوف إن هي يقين لأنه هي أسلمت، عارفة الشريعة يعني من الشريعة الإسلامية إنها تكون وفية لي وللبنت وإلى آخره. هي إذا وجودي هنا عشان أعمل شغل وأعمل لها سكن. إذا هي ما أسلمت مشان الله، أسلمت مشان تتزوجك. فإذا كان إسلامها مشانك أنت خليها ترتد وإلى جهنم وبئس المصير. أما إذا كانت أسلمت حقا فلماذا أنت تفترض أنها ترتد عن دينها؟ هذا أولا. ثانيا، نفترض أنها فعلا أسلمت لله مو من أجلك أنت. طيب ما هو الحل حتى هي ما ترتد؟ ما هو الحل؟ أنك أنت ترجعها إلى زوجة إليك. جميل. وماذا تفعلون بالبنت؟ فأنت عم تغمض عين وتفتح عين، فتح عينتينك. ماذا تفعلون بالبنت؟ نعم أنا عم أسألك مرتين ثلاثة، ماذا تفعلون بالبنت؟ البنت أنا بالنسبة إلي يعني طبعا بحاول بكل الطرق يعني إذا بدت يعني ما بدي كلام لا مغزى له، قل لي ماذا تفعل؟ شو بتحاول وبتحاول؟ اللي عملية ماذا تفعل بها؟ تعيش معك ومع أمها؟ لا أنا أحب أعمل كل جديد تعيش معها يعني البنت. ما فهمت شو المشكلة؟ نسيت المشكلة اللي ذكرت لك إياها؟ أي نعم. طيب فتح عينتينك، مش عين واحدة تنظر وتقول والله يمكن ترتد عن دينها. طيب إذا ارتد عن دينها أنت ما لك مسؤول عنها. لا ما أنا بس بحاول أشجعها لأنه أنا بحاول أنا أهدي نفسي وأكون أنا القدوة إلها يعني وللبنت. أنا مثلا أنت شو اسمك؟ أنا اسمي؟ حجازي. طيب أنت ليش ما تفهم علي؟ تفضل ما سألش. أما إلك البنت إذا أعدت الأم إلك ماذا تفعل بها؟ بتقول بتعيش عندك وبتربيها. رزقت ولدا، هذا الولد صار شاب وهي صارت بنت خارج الزواج، شو بتساوي بيناتهم؟ والله أنا ما أعرف، أنا أستشيرك. أنا ما جاوبتك، أرسل إليها وقل هذا فراق بيني وبينك وتزوج زواج شرعي واتق الله عز وجل في نفسك ولا ترتكب الفاحشة مرة ثانية لأنه ستقع في مثل ما وقعت من قبل إن شاء الله. والسلام عليكم. السلام عليكم. شكرا. عليكم.